ذهب ولم يعد إلي الغالي، وأنا بقيت الحالي بس الدمع بقالي. أويل أويل حالي، إني أعيش في ظلام حالك، تارك الدنيا وتارك ويا الفرح متعارك. أويل أويل حالي، صاير شخص مهزوز مشتاق وطاق للعز، من العشق ما جوز إلا موت روحي، مني ما يطلع صوت والوقت قوة يفوت، لا هي حياة لا موت، محتار بهم ونوحي مثل السماء والقمرة، إحساس صعب فاسرة، أترك الكون بأسرة، الخاطر ثوان بحضنك. أنا في الحزن أقضي وقتي، وكلش انضرت صحتي، فراق الأحبة علتي. أويل أويل حالي، يقال أن الحب كلام فاضي، لكن القاضي راضي كلش أحل الماضي. أويل أويل حالي، فارقني خلى وراح، ضايج وصعب ارتاح، ظليت اعد جراح وهمومي شي خيالي، قلبي ما ينقال هم بكبر الجبال، وبعيش من هالحال شي خلص الليالي، مثل السماء والقمر احساس صعب انفسره، اترك الكون بأسره، الخاطر توان بحضنك. أويل أويل حالي، إلي الغالي، وأنا بقيت الحالي، حالي أويل أويل.